لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأناه من حديث عن منصوبات الأسماء، الأسماء التي يكون حكمها دائما النصب. درسنا المفعول به والمفعول المطلق وما ينوب عنه والمفعول لأجله، كما درسنا الظروف سواء كانت ظروف زمان أو ظروف مكان، ودرسنا الحال وأنواعها في المرة السابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. واليوم إن شاء الله تعالى نكمل. ما الذي سندرسه اليوم؟ سندرس اليوم التمييز. فما التمييز؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. قال: ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. هذا هو كلام المصنف رحمه الله تعالى. فلنشرع في بيان ذلك. ما التمييز؟ لو سألنا أنفسنا ما التمييز، لو قلت لك اشتريت اليوم 3 ثم سكت، فأنت تلاحظ أن هذا العدد مبهم غامض، لا يعرف ما المقصود منه. ما الذي اشتريته؟ يقول اشتريت اليوم 3. 3 ماذا؟ هذا العدد يصلح على أشياء كثيرة فهو مبهم. فتأتي مثلا كلمة كتب هذه فتقول اشتريت 3 كتب، ما وظيفة هذه الكلمة في الجملة؟ إنها فسرت هذا الاسم المبهم، ميزته، كان ينطبق على أشياء كثيرة في الذهن. لو قال اشتريت اليوم 3 ماذا، فيدور في الذهن أشياء كثيرة، فالعدد هنا غامض مبهم لا يدل على شيء محدد. فإذا قلنا 3 كتب صار هذا مميزا وصار هذا إيه؟ تمييزا. فلنصف كلمة إيه؟ كتب. التمييز اسم، نعم هو اسم. وهذا الاسم نكرة، نعم في آخر كلام المصنف قال ولا يكون إلا نكرة، اسم نكرة. طب هل هو أصل في الجملة أم فضلة؟ فضلة، اسم النكرة فضلة، فضلة يعني ليس من أركان الجملة. يعني عندنا مثلا أمثلة كثيرة من التي ضربها المصنف. تصبب زيد، الجملة انتهت. أو طاب محمد، الجملة انتهت. وتأتي هذه الكلمة فضلا لغرض، يعني هي ليس معنى أنها فضلة أنها لا دور لها في المعنى، لها دور كما ترى أنها تميز من بهما، إن بهما يعني ما غمض ليس واضحا. إذن اسم النكرة فضلة، جميل. ما حكمه؟ منصوب، ونحن لذلك ندرسه من المنصوبات. اسم النكرة فضلة منصوب بمعنى من. نعم، نحن نلاحظ هنا أنه عندما قال اشتريت اليوم 3 كتب، المعنى أنه اشترى اليوم 3 من الكتب، فمع ملاحظة من حرف الجر هذا. يعني نحن قلنا في الظروف مع ملاحظة في، تقول زرتك يوم الجمعة، أي زرتك في يوم الجمعة، وتقول وضعت الكتاب فوق المنضدة، يعني في فوق المنضدة، أو صلى الإمام أمام المصلين، وقف الإمام أمام المصلين، يعني في أمام. ففي الظرف نلاحظ معنى إيه؟ معنى في. وفي التمييز هنا نلاحظ معنى إيه؟ من. اسم نعم ليس فعلا ولا حرفا، نكرة ليس معرفة، فضلة ليس من أركان الجملة، فالجملة الإسمية لها أركان والجملة الفعلية لها أركان، هو فضلة. منصوب هذا حكمه الإعرابي، منصوب بمعنى من، نلاحظ فيه معنى إيه؟ معنى من. لماذا نأتي بالتمييز؟ يأتي هذا التمييز لبيان ذات أو جملة مبهمة، هذه مهمته. يأتي لبيان ذات مثل العدد 3، أو يأتي لبيان جملة مبهمة. فلو قلنا مثلا بلادنا أفضل بلاد الدنيا مثلا، إنسان يعتز بوطني فيقول بلادنا أفضل بلاد الدنيا في أي شيء، إذن الأفضلية هنا الموجودة في هذه الجملة، بلادنا أفضل بلاد الدنيا علما، بلادنا أفضل بلاد الدنيا تقدما، بلادنا أفضل بلاد الدنيا تدينا، بلادنا أفضل بلاد الدنيا خلقا. إذن الأفضلية الموجودة في هذه الجملة مبهمة، فميزها. نقول بلادنا أفضل بلاد الدنيا جوا، ما فضل هذه الكلمة في الجملة؟ ما مهمتها؟ إنها وضحت الجملة المبهمة قبل ذلك، الجملة المبهمة. إذن هو يأتي لبيان ذات مبهمة أو يأتي لبيان جملة مبهمة. طيب، هو يسمى التمييز، فالذات المبهمة هذه تسمى إيه؟ تسمى المميز. فلو قلنا ما المميز؟ لكان الجواب هو ما يأتي التمييز ليبين من بهم منه. هذا هو الذي نسميه المميز. كتب تمييز، فأين المميز؟ العدد ثلاثة. قال الله تبارك وتعالى: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. المطلوب عين التمييز في الجملة. التمييز أيام، وأين المميز؟ العدد ثلاثة. قال الله تعالى على لسان من حاور أخاه، قال: أنا أكثر منك في أي شيء؟ قال: أكثر منك مالا وأعز نفرا. أين التمييز؟ مالا. وأين المميز؟ المميز هنا جملة. المميز هنا جملة. عندما إذن هذا يقسم لنا المميز إلى كلمة أو جملة. إذا كان المميز كلمة فهو ذات، وإن كان المميز جملة فهو نسبة. ولذلك نقول سائلين: ما نوع التمييز؟ تمييز يأتي لبيان، ليبين ذاتا مبهمة، وتمييز يأتي لبيان نسبة في جملة، اللي الأكثرية هنا والأفضلية هنا. فالتمييز إما أن يكون تمييز ذات، وإما أن يكون تمييز نسبة. ذات الاسم الذي قبل التمييز، ويأتي التمييز ليبين ما انبهم منه، ما غمض منه. كأن تقول مثلا: إيه؟ زرع الفلاح فدانا. زرع الفلاح فدانا، فكلمة فدانا هذه كلمة مبهمة، لأنه يزرع الفدان قمحا، ويزرعه شعيرا، ويزرعه أرزا، ويزرعه ذرة. إذن هذا الاسم انبهم، غمض، فيه غموض، ينطبق على أشياء كثيرة. ميز هذا الاسم فقال: زرع الفلاح فدانا قمحا، صارت هذه الكلمة مميزة لهذا الايه؟ لهذا الاسم. وهذا التمييز، هذا تمييز، وهذا مميز، وهذا مميز كلمة واحدة فهو ذات، وهذا تمييز الذات، تمييز الذات، وهو لفظة كما ترى، لفظة مميز ملفوظ، لفظة. ولذلك يسمى هذا النوع من التمييز اللي هو تمييز الذات تمييز ذا الملفوظ. هم أحيانا يخطئون يقولون تمييز ملفوظ، هذا خطأ، لأن التمييز ملفوظ، لكن هو تمييز الملفوظ، يعني تمييز المميز الملفوظ. أما تمييز النسبة، النسبة هي الجملة التي قبل الاسم، والنسبة فيها غير واضحة، فيأتي التمييز ليبين ويوضح ما انبهم منها. فلو قلنا مثلا محمد أحسن من أخيه، محمد أحسن من أخيه، تلاحظ هنا نسبة غير واضحة، محمد أحسن من أخيه في أي شيء؟ في أي شيء؟ قلنا محمد أحسن من أخيه خلقا. أعرف خلقا، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هل المميز هنا ملفوظ لفظة؟ لا، وإنما هو نسبة موجودة في هذه الجملة اللي هي نسبة الحسن في أي شيء، فهو هذا تمييز، يسمى تمييز النسبة، وهذا المميز يكون فيه ملحوظا، ولذلك يسمى تمييز الملحوظ. فنخلص من هذا أن التمييز إن كان المميز لفظة فالتمييز تمييز الملفوظ، وإن كان المميز جملة نسبة فالتمييز تمييز الملحوظ. ولكي يسهل عليك ذلك نقول إن تمييز الذات، المميز يكون لفظة، وهذه اللفظة إما أن تكون عددا كما مثلنا هنا بالعدد ثلاثة كما جاء في الآية عدد، أو تكون مساحة مثل كلمة فدان التي مثلنا بها، وإما أن تكون كيلا كيل أو ما في معناه، يعني الكيل أو ما في معناه، عدد مساحة كيل وزن. فإذا كان المميز وزنا أو كيلا أو عددا أو مساحة فهو مميز ملفوظ، وتمييزه تمييز الملفوظ. نعرف هذا إن شاء الله تعالى. التمييز إذن هو تمييز المميز الملفوظ، تمييز الملفوظ، وهذا الذي اتفقنا أن المميز فيه لفظة، والمميز في هذا النوع من التمييز سوف يكون لفظة، واللفظة قد تدل على وزن أو كيل أو مساحة أو عدد. مثال ذلك أن تقول اشتريت كيلو، اشتريت كيلو، كيلو ماذا؟ قال اشتريت كيلو لحما. فيطلب منك إعراب هذه الكلمة لحما، هذا تمييز الملفوظ وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما المميز هذا فيعرب حسب موقعه في الجملة، وقد وقع مفعولا به هنا اشتريت كيلو لحمة. كيل، نقول باع الفلاح إردبا كيلة شعيرا. أعرف شعيرا، تمييز الملفوظ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما نوع التمييز هنا؟ هذا تمييز الملفوظ، لأن المميز لفظة تدل على إيه؟ على كيل، تدل على كيل. طيب لو قلنا مثلا اقترضت ملأ كوب، ملأ كوب زيتا، احتجت إلى زيت فاقترضت من جارك ملأ كوب زيتا، أعرب زيتا، هذا تمييز الملفوظ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وملأ كوب هذا إيه؟ في معنى الإيه؟ في معنى الكيل، معنى الكيل. يبقى الكيل أو ما في معنى. المساحة كما قلنا زرع الفلاح قيراطا جرجيرا. فلاحظ أن كلمة قيراطا هذه دلت على مساحة، وأن جرجيرا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. العدد كأن تقول مثلا عندي 30 كتابا في النحو، عندي 30 كتابا، هذا تمييز للعدد، هذا لهذا العدد. وسوف نقف إن شاء الله تعالى مع تمييز العدد، لأن ليس تمييز العدد دائما منصوبا، هذا له دراسة أخرى إن شاء الله نعرفها الآن. لكن ابتداء نحن نقول متى يكون التمييز تمييز الملفوظ؟ عندما يكون المميز لفظة دالة على وزن ككلمة كيلو أو كيل، وما في معناه كالكيلة وملء الكوب مثلا، أو مساحة كالقيراط والفدان أو الفرسخ أو كيلومتر كيلومتر، أو العدد. ونقصد بالعدد المنصوب هنا ما وقع من العدد 11 إلى 99 حتى ندرس إن شاء الله تعالى العدد. نلاحظ أن التمييز هنا منصوب لحما، وهنا شعيرا منصوب، وجرجيرا هنا منصوب، كتابا هنا منصوب. إذن نحكم على التمييز أنه منصوب. لكن هذا التمييز، هذا النوع من التمييز يجوز جره، يجوز جره، جره بما بماذا؟ يجوز جره بمن أو الإضافة. فتعال معي نأتي بمثال من هذه الأمثلة. فمثلا باع الفلاح إردبا أرزا، أين التمييز؟ صحيح أرزا تمييز، وأين المميز؟ أردبا. ما حكم التمييز هنا؟ التمييز هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هل يجوز جره؟ نعم، نقول باع الفلاح إردبا من الأرز. فلاحظ هنا أن التمييز جاء مجرورا، مجرور بمن. هل يجوز جره بالإضافة؟ نعم، باع الفلاح إردبا، طبعا أنتم تعلمون أن الإضافة تحذف التنوين وتحذف نون المثنى وتحذف نون جمع المذكر للسالم. استصحبوا المعلومات القديمة. اردب، إذا هنحذف التنوين، لماذا حذفناه؟ للإضافة. اردب أرز، فهو هذا تمييز مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة، مجرور بالإضافة. مرة أخرى نراجع ما قلناه. الجملة العربية يكون فيها كلمة مبهمة، وهذه الكلمة كالكيل أو الكيل أو الوزن أو المساحة أو العدد، تحتاج إلى كلمة توضح هذا الإبهام. هذه الكلمة التي توضح إبهام الكلمة التي قبلها نسميها تمييزا، لأنها ميزت. ونسمي الكلمة التي كانت مبهمة قبل أن تميز بالتمييز نسميه المميز، وأحيانا تسمى المفسر، لأن التمييز يفسر والمميز مفسر. التمييز هذا يسمى تمييز الملفوظ، فالمميز لفظة دلت على كيل أو وزن أو مساحة أو عدد. ما حكم هذا النوع من التمييز؟ هو منصوب ويجوز جره بمن أو بالإضافة. فتقول اشتريت كيلو لحما، واشتريت كيلو من اللحم، واشتريت كيلو لحم. هذا هو النوع الأول من التمييز. فما النوع الثاني؟ النوع الثاني يأتي ليبين معنى في جملة. يعني المميز ليس إيه؟ ليس لفظة، وإنما هو معنى في جملة. الذي يقول أنا أكثر منك، فما المعنى في هذه الجملة التي نريد أن نحدده؟ الأكثرية. والذي قال أخوك أحسن منك، ما المعنى الذي نريد أن نحدده أو نميزه في هذه الجملة؟ الحسن في أي شيء. إذن هو معنى تمييز النسبة، أو ما اتفقنا أن نسميه تمييز المميز الملحوظ. الملحوظ لماذا؟ لأن المميز يلحظ من الجملة التي قبل التمييز، تمييز الملحوظ. وهذا التمييز الملحوظ نوعان، منه ما هو محول أو ما يسمى أيضا بالمنقول، ومنه ما هو غير المحول. تمييز محول، ماذا تقصدون بأن التمييز الملحوظ محول؟ تمييز ملحوظ محول، نعم، كان فاعلا ثم حولناه من الفاعلية إلى التمييز، فهو محول من الفاعل. مثل لذلك، نحن نقرأ قول الله تعالى واشتعل الرأس. ماذا اشتعل الرأس؟ إيه؟ شيبة. هذه الجملة كان أصلها هكذا، اشتعل شيب الرأس، صحيح؟ فبدلا من أن يقول اشتعل شيب الرأس، أعرف شيبة هنا فاعل، اشتعل شيب إيه؟ الرأس فاعل. فبدلا من أن تكون الجملة هكذا اشتعل شيب الرأس، جاءت الجملة اشتعل الرأس شيبة. لقد تحول الفاعل إلى إيه؟ إلى تمييز، فشيبا هذه تمييز محول من الفاعل. طاب محمد نفسا، أعرب نفسا تمييز صحيح، لأن الجملة هذه فيها معنى لاحظنا هذا المعنى الذي يحتاج إلى أن يوضح. طاب محمد، ما الذي طاب فيه؟ طاب محمد خلقا نفسا. إذن هذه الجملة قبل أن تكون بهذا الشكل كانت طابت نفس محمد. نعم، أعرب نفس في جملة طابت نفس محمد هي فاعل، نعم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثم تحولت إلى تمييز، فهذا التمييز يسمى التمييز المحول من الفاعل، ويحول أيضا من المفعول به، من المفعول. ومثاله قول الله تعالى وفجرنا الأرض، فجرنا الأرض إيه؟ عيونا. هذه الجملة كان أصلها وفجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض. أعرب كلمة عيون في هذه الجملة، مفعول به منصوب، ثم تحول المفعول به إلى تمييز، لأنك لو قلنا فجرنا الأرض فالمعنى هنا غير إيه؟ غير واضح، فجاءت كلمة إيه؟ عيونا لتوضح، وقد كانت مفعولا به فهو محول من المفعول به. واشتعل الرأس شيبة وفجرنا الأرض عيونا، مثل هذا النوع من التمييز يسمى التمييز المحول أو التمييز المنقول. قد يحول أيضا من المبتدأ، مثال ذلك قال الله تعالى على لسان المحاور أنا أكثر منك مالا. أعرب مالا، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أنا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أكثر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، من ك من حرف جر مبني على السكون لا محل لها من الإعراب، والضمير مبني على الفتح في محل جر بمن، ومالا هذا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذه الجملة كانت أصلا مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك، فبدلا من أن يقول مالي أكثر من مالك قال أنا أكثر منك إيه؟ مالا. فهذا تمييز محول من الإيه؟ من المبتدأ. لكن هناك نوع آخر من التمييز الملحوظ لا يكون محولا، لا يكون محولا من الفاعل، ولا يكون محولا من المفعول، ولا يكون محولا من المبتدأ، وهذا إنما يأتي لبيان الجملة. فلاحظ مثلا عندما تقول لله درك شاعرا، فكلمة شاعر هذه كلمة شاعرا هذا تمييز، وهو تمييز ملحوظ، يعني هذا يقال الإعجاب، يقال إيه؟ للإعجاب. طيب ما أجمل الأسكندرية، طبعا إخواننا اللي الذين يشاهدوننا في محافظات مصر أو يشاهدوننا في بلاد أمتنا الإسلامية، نحن هنا نسجل من الأسكندرية، فلها حق علينا في الحقيقة، فنقول ما أجمل الأسكندرية. لو قلنا هواء هذا تمييز، هذا إيه؟ تمييز، وهو تمييز ليس محولا، لأن الجملة انتهت ما أجمل الأسكندرية، هذه جملة التعجب، أسلوب التعجب، انتهت الجملة ثم ميز الجمال فيها فقال ما أجمل الأسكندرية هواء شواطئا طرقا هكذا، هذا هو التمييز المنصوب. تلاحظ هنا أننا نحتاج إلى وقفة مع تمييز العدد خاصة، لكن يبدو أن التمييز اتضح الآن، من اسمه نعرف أنه يميز كلمة غامضة مبهمة قبله، وهذه إما أن تكون كلمة لفظة فالمميز ملفوظ فيسمى تمييز الملفوظ، والمميز لفظة تدل على وزن أو كيل أو مساحة أو عدد، وهو منصوب ويجوز جره بمن أو الإضافة. التمييز الملحوظ يلحظ المميز من خلال الجملة التي قبله، فليست لفظة وإنما هو معنى موجود في هذه الجملة، قد يكون محولا من الفاعل أو من المفعول أو من المبتدأ، وهناك تمييز ملحوظ لا يكون محولا من فاعل أو مفعول أو مبتدأ. التمييز الملحوظ هذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. التمييز الملحوظ هذا يعني يأتينا في مواضع في الجمل العربية، أذكر بعضها لك الآن إن شاء الله تعالى. تعالوا بنا يعني بعض الجمل التي تقابلنا ويكون في هذه الجمل تمييز ملحوظ. بعد اسم التفضيل، عندما يأتي اسم التفضيل قد يحتاج إلى تمييز، فنقول مثلا أنا أكبر إخوتي، أكبرهم سنا، فكلمة سنا هذه تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقد جاءت بعد اسم تفضيل هذا أفعل تفضيل أكبر، أنا أكثر منك، أكثر اسم تفضيل، أنا أكثر منك مالا. المصنف هنا رحمه الله تعالى قال زيد أكرم منك أبا، قال أجمل منك وجها، فهذه جمل فيها اسم تفضيل. قولنا بعد اسم تفضيل لا يعني بعد اسم التفضيل مباشرة، لأن اسم التفضيل قد يضاف، فأنا أكبر إخوتي، أكبرهم في ماذا؟ أكبرهم مقاما، أكبرهم علما، فيقول أكبرهم سنا، فهذا تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كذلك أيضا يأتي بعد فاعل كفى، نقول كفى بالله وليا وكفى بالله شهيدا، كفى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، الباء حرف جر زائد، إن شاء الله تعالى في باب المجرورات نتعلم حروف الجر الزائدة. اسم الجلالة هذا المجرور لفظا هو في الحقيقة فاعل، فهو فاعل تنازعته حركتان، الضمة لأنه فاعل والكسرة لأنه مجرور بالباء حرف الجر الزائد، ولأن الكسرة هي أقوى من الضمة قدرت الضمة، وهم يعبرون عن هذا إعرابا فيقولون اسم الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل محل الإعراب بحركة الكسرة التي سببها حرف الجر الزائد، هذا إن شاء الله تعالى نتعلمه في المجرورات. كفى بالله أنت تقول كفى الله، يعني كفاني الله، كفى الله وليا شهيدا سميعا عليما بصيرا رقيبا، فقال شهيدا، فهذا تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كذلك أيضا في جملة المدح والذم بنعمة وبئسة، نقول نعمة، وفي حالة أن فاعل نعمة ضمير مستتر يأتي نكرة منصوب تقول نعم خلقا التواضع. مر عليك إعراب هذه الكلمة، أختبر ذاكرتك. نعم، التواضع، كيف نعرب التواضع؟ نعم، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وجملة نعم خلقا هي الخبر، ويجوز أن تكون خبرا والمبتدأ محذوف تقديره هو للتواضع. لا عليك من هذا، راجعه. لكن نحن الآن مع هذه الكلمة النكرة المنصوبة، كيف نعربها تمييزا ملحوظا؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كذلك في الذم تقول بئس ربحا الربا. أعرب ربحا، تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كذلك تأتي أيضا يأتي التمييز الملحوظ إذا كانت الأفعال لازمة، مثل مثلا اشتد الجو، اشتد الجو، اشتد حرارة، فالفعل اشتد. ازدادت الأسعار ارتفاعا جنونا، فحرارة وارتفاعا بعد هذه الأفعال. جملة التعجب كذلك، كما مثلنا لو قلنا ما أجمل، ما أجمل محمدا، ما أجمل محمدا إيه؟ وجها، فوجها هذا أسلوب تعجب. انتهى الأسلوب، ثم جاءت نكرة منصوبة نعربها تمييزا. كذلك أيضا بعد كلمات خاصة مثل لله درك، وكلمة تقل الإعجاب والمدح، لله درك كاتبا، لله درك شاعرا، فكذلك كلمة كاتبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الآن انتهينا من نوعي التمييز. التمييز الذي يأتي لتفسير مميز ذات لفظة نسميه التمييز الملفوظ، والذي يأتي لتفسير معنى في جملة نسميه تمييز النسبة أو التمييز الملحوظ، وكلاهما منصوب. لكن التمييز الملفوظ يجوز جره بمن أو يجوز جره بالإضافة. الآن ننتقل إلى تمييز العدد. قلنا إن تمييز العدد مثل إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة، فهو تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فهل يكون تمييز العدد منصوبا دائما؟ هل يكون منصوبا دائما؟ سوف نرى هذا إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.